بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. العنوان أخواتي الكريمات كما سمعتم مخالفات شرعية في رمضان. رمضان يخرف بدخوله كثير من الناس، منهم من يكون من أهل الدنيا يفرح بدخول رمضان، فهذا التاجر يفرح لأن رمضان قد دخل وبضاعته سوف تروج وتجارته سوف تربح، فهو يفرح برمضان لكن ليس لله جل وعلا، وذاك يفرح بدخول رمضان لأجل اللعب واللهو والسهر والمرح وقضاء الأوقات في المباح أو إن لم يكن هذا بالحرام، فهو يفرح برمضان لكن ليس لله جل وعلا، وهذا يفرح بدخول رمضان لأجل ما يعرض في التلفاز من مسلسلات ومسابقات وأفلام وبرامج وقضاء الأوقات فيما حرم الله، فهو يفرح بدخول رمضان لكن ليس لله جل وعلا. ومن الناس من يفرح بدخول رمضان لأجل الدعاء والقرآن والصلاة والذكر والعبادة، ولهذا يفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية يمسيها زيادة قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إنه رمضان يفرح المؤمن بدخوله بل بقدومه، بل يفرح إذا اقترب هذا الشهر ويبكي لفراقه، لأن الله جل وعلا قد كتبه، فهو يفرح لأن الله كتبه عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يكتبه الله عز وجل لأجل المشقة ولا لأجل التعب ولا لأجل التكليف فقط، بل قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ لعلكم تتقون. يفرح المؤمنون بقدوم هذا الشهر، لما؟ لأنه شهر التوبة، فكل من زلت زلة وكل من أخطأ أخطأ ومن وقعت في معصية تنتظر هذا الشهر بفارغ الصبر، لما؟ لترفع يدها إلى الله جل وعلا، لعل الله يجعلها من عتقائه من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. مضى رجب فما أحسنت فيه، وولى شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا أفق أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوح ليست أي توبة، فتستغل المؤمنة الصادقة هذا الشهر لأنه وقت فضيل، تستغله في التوبة لله جل وعلا من الذنوب من الخطايا من المعاصي، فيا هنيئا لهذه المرأة وهنيئا لتلك التي ما خرج رمضان إلا وقد عتقها الله من النار، وهنيئا لهذه التي ما مضى رمضان إلا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبها وما تأخر. تفرح بقدوم هذا الشهر، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر التوبة، بل تفرح تلك المرأة وتعد الأيام عدا بقدوم شهر رمضان، لأنه شهر القرآن الذي أنزله الله عز وجل فيه، والذي يتفرغ فيه المؤمن والطائع لله جل وعلا من كل شيء إلا من قراءة القرآن. قال الله جل وعلا في وصف هذا الشهر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حق لشهر مثل هذا أنزل الله فيه القرآن، حق لشهر مثل هذا أن نعتكف فيه على قراءة القرآن. هذا الشافعي عليه رحمة الله، تعرفنا يا إماء الله كم كان يختم القرآن في رمضان؟ يختمه 60 مرة. أما الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا جاء رمضان أقفل الكتب وأغلقها وترك المجالس إلا مجالس القرآن، يعتكف على قراءة القرآن، وعلى تلاوته وعلى مراجعته وعلى مدارسته. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من النساء في رمضان من يمر عليها الشهر وما ختمت القرآن؟ ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة ما ختمت القرآن. سبحان الله، رمضان يمر وليس الختم بواجب، ولا نقول أن هذا الأمر واجب، ولكن أي تقصير في العبادة أعظم من هذا. رمضان الناس كلهم يعتكفون على كتاب الله، الصغير والكبير، الغني والفقير، كل الناس نجده يمسك المصحف الذي هجر القرآن 11 شهرا ليختمه في رمضان، وهذا تقصير وهذا هجران. ولكن أي أجر أعظم من امرأة يمر عليها الشهر كله ولم تختم القرآن ولا مرة واحدة. هذا الشهر شهر عظيم فيه ليلة، يقول الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير هذه الليلة من ألف شهر. أمس الله، كيف إذا وفقك الله لقيام تلك الليلة؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أمس الله، يجب قبل الصيام أن نطلب العلم، ونحن في هذا المكان وفي هذا المجتمع غير معذورات في تقصيرنا في طلب العلم. نسأل عن كل أمر، كم من النساء من تجامع في نهار رمضان، وكم من النساء من تفعل المحرمات في نهار رمضان، وكم من النساء من تفعل المعاصي في نهار رمضان ولا تدري، ترتكب المحرمات وتقع في المحظورات وتأتي المفطرات، ثم بعدها تسأل ما حكم صيامي، فعلت كذا وكذا. يجب أن تتعلم العلم قبله، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المخالفة التي سوف نذكرها هذه بعض من كثير وغيظ من خير. مخالفات الناس في رمضان كثيرة جدا، وما سوف أذكره ليس كله حرام، فبعضه لا يجوز وبعضه مكروه وبعضه خلاف الأولى. والله جل وعلا قسم الناس قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني من الناس من يقع في المحرمات، ومنهم مقتصد ما يفعل المحرمات لكنه قليل الطاعات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أعلى الناس المرتبة هو فقط ما يقع في الحرام، بل حتى المكروه يتجنبه، بل حتى تجدينها المستحبات تحرص عليها، ما تبالي مستحب ولا واجب، تفعل تفعل إذا كان الأمر ما يحبه الله جل وعلا. وإذا كان الأمر فيه شبهة بين الحرام والحلال تتركه وتتجنبه خوفا أن تقع في الحرام. هذه أعلى المراتب في الناس. أول مخالفة، وسوف نسرد المخالفات سردا لضيق الوقت، أول مخالفة مخالفات الصيام أن بعض النساء هل تصوم رمضان ولا تصلي، أو لا تصلي إلا في رمضان. والله جل وعلا قال عن الصلاة، قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبعض النساء تناموا عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو تناموا عن الظهر حتى يدخل وقت العصر، أو تناموا عن بعض الصلوات حتى يخرج وقتها. هي تحافظ على الصيام وهي مشكورة على هذا، لكنها تضيع ما هو أهم من الصيام وهي الصلاة. والله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المخالفة الثانية أن بعض النساء تصوم قبل رمضان يوم أو يومين. إذا سئلت لما تقول احتياطا، ولربما يدخل رمضان والناس لا يدرون، أو لربما طلع الهلال وما رآه الناس فهي تصوم احتياطا، نقول: هي وقعت في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم. أي إذا كانت متعودة على صيام نفسه، وكان هذا اليوم يوم خميس مثلا أو اثنين أو أحد الأيام التي اعتادت على صيامها، فإنها تصوم ولا ريب في هذا. لكنها إن قصدت الاحتياط والتقديم على رمضان لأجل الشك فإنها قد تقع في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثالثة أن بعض النساء هداهن الله في رمضان تقع في المعاصي. هي تعبد الله جل وعلا، ثم تحطم عبادتها أو تضيع بعض أجورها، ولربما تصوم وليس لها من الصيام إلا الجوع والعطش من هذه المعاصي التي تكثر في رمضان، منها التلقات، فبعض النساء هداهن الله تجلس من الصباح إلى المساء أو بعد الإفطار إلى طلوع الفجر تقضي وقتها أمام التلقات، ولا يخفى عليكن أيتها الأخوات الكريمات ما يكون في التلقات في رمضان خصوصا وفي غير رمضان عموما من الأغاني والطرب والموسيقى وبعض الأفلام والمسلسلات التي هي قد يدخلها بعض الأمور الخليعة أو الجنسية أو الأمور المحرمة، فهي تصوم عن المباح ثم بعد هذا تقع في الحرام، فالطعام والشراب قد أحله الله وأباحه الله جل وعلا، تركت المباح لله جل وعلا، ولا تستطيع أن تترك الحرام لله جل وعلا. ومن النساء من تقضي ليلها ونهارها في الدم والطرب وفي أشرطة الأغاني والموسيقى والمعازف، إذا سئلت تقول أقضي النهار أو أقضي الليلة بهذا، هي بهذا الفعل تذهب كثيرا من أجرها. إن هذا انحصرت على أجر الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أي حاجة وأي فائدة لك يا أمة الله أن تصومي عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع الذي هو مباح ولربما يكون واجب بعض الأحيان؟ أي دائما تترك هذا كله ثم تقعي في غيبة بعض النساء، تجلس بعض النساء في نهار رمضان أو في ليالي رمضان تتكلم على فلان وعلى علان وعلى فلان وعلى هذا البيت وعلى تلك الأسرة، هي صامت وأفطرت على لحوم البشر. قال الله جل وعلا ولا يقتل بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعض النساء في نهار رمضان، وهذا لازمة المخالفة الثالثة، في نهار رمضان أو ليالي رمضان لا تحلو لها الأسواق ولا تجول في الأسواق إلا في ليالي رمضان، لهذا نجد الأسواق في ليالي رمضان مكتظة بالناس، بل إن بعض الناس وبعض النساء لا تذهب إلى الأسواق لحاجة فقط لأجل السوق لأجل التجول ولأجل التتكع في الأسواق وفي الشوارع، تقول لها لما تقضي عادة تعودناها في ليالي رمضان أن نذهب إلى الأسواق، لربما تقع في الحرام ولربما تتطيب وتذهب إلى الأسواق ولربما تتبرج بعض الشيء ولربما تخالط الرجال وتتميع في الكلام مع بعض الباعة، هي تضيع أجرها وصيامها لأجل هذه المحرمات، تركت أحب البلاد إلى الله لتذهب إلى أبرض البلاد إلى الله وهي تقول عادة تعودناها في رمضان. بل بعض النساء للأسف في ليالي رمضان تخرج متبرجة متعطرة، وسوف نأتي لهذا إن شاء الله لاحقا. المخالفة الرابعة، بعض النساء تظن أن في رمضان السواك بعد الزوال محرم، وهذه المخالفات إماء الله بعضها مشترك الرجال مع النساء فيها وبعضها يقص النساء دون الرجال. بعض النساء تنكر على من تسوق في رمضان بعد الزوال يعني بعد الظهر، تظن أن السواك بعد الظهر حرام أما قبل الظهر حلال، وتستدل بحديث تسوقوا بالغداء ولا تتسوقوا بالعشي، وهذا الحديث لا يثبت وهو غير صحيح، فالسواك في نهار رمضان أوله وآخره مباح بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان يستحب عليه الصلاة والسلام السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولا دليل على تخصيص أول النهار دون آخره، ففي نهار رمضان السواك مستحب أوله وآخره. أما ما وجد هذه الأيام من السواك الذي هو بطعم النعناع وبطعم الليمون وبطعم غير هذا، فإنه كما أفتى بعض العلماء لا يجوز أن يتسوق فيه في نهار رمضان، لأن فيه زيادة على السواك طعم لربما يصل إلى الجوف. المخالفة الخامسة، بعض النساء هداهن الله يؤذن الفجر فتأكل وتشرب، تقولين لها لما؟ تقول يجوز أن آكل وأشرب حتى يطول الصلاة من النوم. وبعضهن والله كما سئلنا عن هذا تأكل حتى لقامة، تقول يجوز الأكل حتى تقام الصلاة، وهذا كله من الجهل بدين الله جل وعلا. فإذا كان المؤذن موثوقا بأذانه لا يتقدم بأذانه على دخول الفجر، فإنه يجب بأذانه أن نمسك بقوله الله أكبر أن نمسك عن الطعام والشراب إلا لقمة بأيدينا أو إناء أو شرابا نتمه، أما أن نستمر بالأكل والشرب حتى قولي الصلاة خير من النوم فإن هذه مخالفة. قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما إن علمنا مؤذنا يؤذن قبل دخول الوقت فلا عبرة بأذانه، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السادسة من المخالفات الإفراط في الأكل، وكأن شهر رمضان شهر أكل وشرب، فهؤلاء النساء وأولئك الرجال يذهبون قبل رمضان لشراء الطعام للتخزين، المأكولات والمشروبات، وهذا للإفطار، وهذا بعد الإفطار بساعة، وهذا بعد الإفطار بساعتين، وهذا بعد القيام، وهذا قبل القيام، وهذا بين الأربع ركعات والتي تليها، وهذا قبل الفجر بساعتين، وهذا للسحور، وكأن الليل كله لأجل الطعام والشراب. بل بعض النساء من الظهر إلى أذان المغرب في المطبخ، ماذا تفعلين؟ تطبخ 20 صنف، وإذا كان صنف واحد قد نقص في الطعام فيا ويلها ثم يا ويلها. الزوج يزمجر ويغضب ويقلب المائدة على وجهها لأن هذا الصنف غير موجود، وكان شهر رمضان شهر أكل وشرب وليس شهر للصيام. بل وكم نسمع من النساء بل حتى من الرجال من يصيبه مرض التخمة في رمضان، بل مرض السكر، بل المستشفيات تتكالب عليها النساء والرجال في شهر رمضان. لما؟ لكثرة الطعام والشراب. بل يجلس بعض الناس من أذان المغرب إلى أذان العشاء على المائدة يقول ليس للجوع ولا للعطش، لا إلا لشيء واحد، أكل لأجل الأكل فقط. بل يقولون السحور طعام والله كأنه قادم على مفازة وعلى معركة وكأنه قادم على مهلكة، يأكل في السحور أكلا لا يتحمله بطنه. ولهذا بعض يأتي للفجر لا يتحمل الصلاة، أو يأتي للتراويح ما يتحمل الصلاة، لأنه أكل أكلا والله لا يستطيع أن يأكله قبل رمضان في وجبتين أو ثلاث، أكلها في وجبة واحدة. إذن يا أمة الله، شهر رمضان شهر صوم، شهر جوع لله جل وعلا. نحس في هذا الشهر أننا جوعنا لله جل وعلا، أما نأكل سحور لا نشرع به حتى الإفطار، ثم نأكل أكلا كما قال عليه الصلاة والسلام ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذه جعلت الثلاثة أثلاث كلها لطعامه والشراب، لا شيء للنفس أبدا، لا تستطيع أن تتنفس بعد هذا. ثم إقامة صلاة التراويح والقيام كأنها تقول أرحنا منها يا إمام وعجل علينا في الصلاة فإنني لا أستطيع أن أتحمل. ثم يتؤذي جاراتها بجشائها، فإنه من شبع في الدنيا جاع يوم القيامة. المخالفة السابعة التحمس للعبادة في أول الشهر، ثم لا يزال الحماس ينقص شيئا فشيئا، ينقص الحماس، نرى مصليات النساء أول رمضان ممتلكة ثم ينقص صفا ثم صفين ثم إلى أن يأتي آخر رمضان ما نجد إلا نصف المصليات، أين هن؟ سقط الأمر حماس يوم أو يومين. والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل أنت مطالبة يا أمة الله بالصيام والقيام إلى أن تموتي، فإذا ذهب رمضان هناك صيام نفل وصيام تطوع، وهناك قيام يا أمة الله قيام طوال ليالي السنة، ليست معذورة أن تترك القيام من رمضان إلى رمضان القادم، هذا يدل على ضعف إيمانها وقلة حرصها على دين الله جل وعلا. ليس الأمر بواجب لكنه أمر مستحب لا يصل عنه إلا غافل. لهذا نجد بعض النساء تتحمس أول يوم يومين ثالث يوم تقرأ القرآن وما شاء الله تقوم الليل، الليالي تبكى تضعف تأتي آخر ركعتين أو تحرص على الوتر والدعاء، ثم تأتي للقيام ليلة تترك ليالي، ثم لا تذكر القيام إلا آخر ليلة أو عيد الفجر حتى يأتي رمضان القادم. والله جل وعلا يصف شهر رمضان بقوله أيام معدودات، هي أيام تأتي وتذهب مسرعة، بل لعل يأتي رجل أو تأتي امرأة تذكرك يا أمة الله في آخر ليلة، تذكرك بوداع رمضان وماذا فعلنا في ليالي رمضان وماذا أدينا الله جل وعلا، وهل قبلنا الله جل وعلا، وهل عتقنا من النار. أياما معدودات تأتي وتذهب مسرعة، بل والله يا أمة الله ذهب رمضان السابق وأتى رمضان القادم وما أحسسنا به، 11 شهرا ذهبت مسرعة وما أحسسنا بذهابها، لأن الأمر يذهب مسرعا. فإياكي والتكاسل عن العبادة والطاعة. المخالفة الثانية بعض النساء تشق على نفسها مريضة لا تتحمل الصيام، لكنها تقول كيف أترك الصيام ونحن في رمضان، تصوم فتهلك نفسها، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نقول يا عبة الله إذا كان الصيام في نهار رمضان يضرك ضررا بحيث ربما يقتلك الصيام أو يهلكك الصيام أو يضرك ضررا بالغا فإن الفطرة واجب، والدليل الآية التي ذكرناها والحديث السابق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أن تضري نفسك بالصيام. وكم من الناس من علمنا أنه قد مات في رمضان لأنه صام، وقد نهاه الطبيب وقد منعه الصالحون المخلصون له، ولكنه بشرطه على العبادة، ويسأل الله أن يأجره وأن يحفظ له عمله وأن يحسن خاتمته، ولكن هناك أمور لابد أن نكذن فيها. فإذا كان المرض الصيام فيه يضر فإنه لا يجوز الصيام. التاسعة من المخالفات، بعض النساء تبلغ وتصل لمرحلة البلوغ سواء بحيض أو نزول الماء أو نبت بعض الشعر في الأماكن المعلومة أو تبلغ 15 سنة ولكن لا تخبر أهلها، استحي. وهذه بعادة النساء، فيأتي بعض الآباء يجبرون البنات الصغيرات ربما عمرها 10 سنوات وبلغت، يجبرها على الإفطار ويمنعها من الصيام وهي تستحي أن تقول لوالدها أنني قد بلغت. هذه يجب عليها أن تخبر أمها أو أختها، أو تأتي الأم فتتفقدها، أو تخبر البنت الصغيرة وتعلمها على علامات البلوغ سواء نزول الدم أو الماء أو نبت الشعر أو بلوغ 15 سنة. نعلم البنات الصغيرات، بل يا أبت الله يجب علينا أن نعود حتى التي لم تبلغ الحلم نعودها على الصيام. فحتى الأولاد الذين بلغوا 10 سنوات أو أقل أو أكثر نعلمهم على الصيام، لأنه من شب على شيء شاب عليه، وهذه هذا هدي سلفنا الصالح. العاشرة من المخالفات أن بعض النساء يصيبها الحرج أنها إذا أصبحت صائمة وهي على جنب ولم تغتسل تقول ما يجوز لي أن أصوم أو أتم الصوم. وتقول أم سلمة أو أحد أمهات المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، يصبح جنب ويغتسل ويصوم، أي إذا كنت على جنابة نمت على جنابة وأذن الفجر ولا زلت على جنابة، جنابة سابقة قبل أذان الفجر أمرت بجنابة ثم أذن الفجر ولا زلت على جنابة، يجوز لك أن تتم الصوم وتغتسل وتكمل الصوم. 11 تبكير السحور، بعض النساء تبكر السحور قبل الفجر بساعة أو بساعتين مثلا، تتسحر الساعة 3 ويؤذن الفجر 5:15، ثم بعد السحور ينام أهل البيت أو تنام المرأة أو الأب أو الأولاد ينامون ثم لا يستيقظون لصلاة الفجر. والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطر وأخر السحور، لا تزال أمتي بخير. علق الخيرية على أمرين، أول أمر تعجيل الفطر وسوف نأتيه، الأمر الثاني تأخير السحور، الثانية 10 من المخالفات تأخير الإفطار. بعض النساء لأنها مشغولة بالطبخ أو بتجهيز المعدة أو بالدعاء أو بالاستعداد للصلاة تؤخر الفطور إلى ما بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. والسنة كما ذكرنا لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. 13 أن بعض النساء إذا أكلت أو شربت ناسية تظن أنها قد بطل صومها أو لا بد عليها أن تقضي هذا اليوم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسيا قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ونقول هذا في جميع المفطرات، فمن أكل أو شرب أو جامع هذا أمر قليل ناسية فلتتم صومها فإنما أطعمها الله وسقاها. 14 بعض النساء تحرم على نفسها الجماع في ليالي الصوم في ليالي رمضان، تظن أن الجماع في طوال الشهر حرام ولا يجوز أن تجامع زوجها في جميع رمضان، وهذا خطأ. وإذا كانت تعتقد أن هذا دين فلربما تقع في البدعة، لأن الله جل وعلا يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم في الليل يعني من أذان الفجر من أذان المغرب إلى أذان الفجر يحل الجماع. فإذا كانت المرأة تجامع زوجها في ليلة الصيام وأذن الفجر يجب عليه وعليها أن ينزع وأن يكف عن الاتباع حتى لو أذن الفجر ولا زال على جنابه. الصوم صحيح، المؤمن يكف عن الجماع قبل أذان الفجر، فإذا أذن لابد أن يكون وهي ينزعان قبل أذان الفجر، فإذا أذن واستمر في الجماع فقد بطل صومهما وعليهما القضاء والكفارة. المخالفة الخامسة عشر، بعض النساء أثناء رمضان أثناء النهار تبالغ في المضمضة والاستنشاق، تبالغ في المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي حيث أثناء الصوم في أثناء المضمضة وأثناء الاستنشاق ألا تبالغ في المضمضة وألا تبالغ في الاستنشاق، فلربما يصل بعض الماء إلى الحلقوم وإلى الجوف فتكون قد ارتكبت وأتيت مفطرا من المفطرات. السادسة عشر من المفطرات أن بعض النساء تظن أنها أفطرت إذا احتلمت وهي نائمة، وهذا الأمر يقع للرجال وكذا للنساء، وبعض الناس يظن أن هذا يقع للرجال بل أيضا يقع للنساء، فإذا احتلمت أو احتلم الرجل أثناء النهار أثناء النوم واستيقظ أو استيقظت ووجدت بعض الماء فالصوم صحيح ولا حرج، وتغتسل وتتم صومها. السابعة عشر ظن بعض الناس أن إذا نزل القيء أو إذا استقاء غير متعمدة أن صومها قد بطل وأن عليها القضاء، وكم سئلنا من بعض الناس يظن أنه إذا نزل القيء القيء نزل رغما عنه يظن أن صومه قد بطل، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمدت أن تخرج ما في بطنها أن تستقي سواء بأصبعها أو برائحة أو بعود أو بأي شيء تعمد أن تخرج ما في بطنها فإن عليها القضاء وبطل صومها، أما من خرج ما في بطنها رغما عنها فإن صومها صحيح وتتم صومها ولا شيء عليها. الثامنة عشر بعض النساء هداهن الله تخرج لصلاة التراويح تريد أداء النوافل وتريد أداء طاعة فترتكب المحظور لأجل هذه النافلة، أي محظور نقصد؟ تخرج متطيبة لأداء صلاة التراويح أو متبخرة أو متبرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خروجنا للصلاة قال وليخرجنا تتلات، يعني تخرج ملابس بملابس ردة غير متزينة غير متطيبة غير متبرجة، بل قال من أصابت بخورا فلا تشمت معنا العشاء، يعني ما يجوز تذهب وتصلي وهي قد أصابت بخورا يعني طيبا، هذا لصلاة الفرض كيف بصلاة النافلة؟ بل يا عمة الله كم وكم من النساء من تخرج لصلاة التراويح وكأنها تخرج إلى عرس وكأنها تخرج إلى حفلة، فتمر في بعض الطرق ومن يمر في هذا الطريق بعدها بدقائق يشم رائحتها وكأنها تقول للرجال هيت لكم، بل قال في الحديث الآخر فهي كذا وكذا، أي قصد أن الرجال يشم رائحتها فهي كذا وكذا، وفي بعض الروايات الثانية جلسنا الله وعافاكم الله. إذا ما يجوز يا إماء الله إذا أردنا أن نخرج لصلاة التراويح أن نخرج بطيب ولا برائحة ولا متبرجة ولا متزينات، بل نخرج كفلات بملابس سوداء على الأقل، ولا نذكر هذا اللون ولكن على الأقل هذا اللون حتى ما نلفت الأنظار. أيضا من المخالفات التاسعة عشر بعض النساء هداهن الله تصطحب معها لصلاة التراويح جميع الأولاد الصغار والكبار، فيصبح المسجد من إزعاج الأطفال كأنها حضانة، فلا يستطيع الإمام أن يقرأ ولا المصلون أن يستعب ولا النساء أن يصلين، لأن فلانة قد جاءت في أولادها جميعا وبناتها رمتهم في المصلى لتصلي، أرادت أن تفعل خيرا لكنها قد منعت الخير عن كثير من الناس. لا نحرف إتيان الأولاد إلى المسجد ولا إلى المصلى، فقد كان الصحابة يفعلون هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لأجل صياح بعض الأطفال، ولكن الأمر فيه قدر وفيه اتزان. أما نأتي بالأولاد جميعا ونرميه في المسجد يبكون بكاء شديد ومر ولربما يمرض بهذا البكاء ولربما يضيع في بعض المساجد ولربما يتنازع ويختلف وتشاكر في المساجد فلا يستطيع أحد أن يصلي، نقول يا إماء الله جلوسك في بيتك وصلاتك في بيتك إذا كانت هذه حالك أفضل من إتيان المصلى وإزعاج الناس. أيضا المخالفة العشرون وعندنا حتى ما نطيل 27 مخالفة. المخالفة 20 الحديث بصوت مرتفع في المسجد. كم من النساء من تأتي لصلاة التراويح تتكلم في الصلاة، يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة مع جاراتها ومع زميلاتها، أو تقرأ القرآن قبل الصلاة، أو تتحدث مع فلان، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، والرجال في المسجد يستمعون إليها. أمت الله، إذا أخطأ الإمام في الصلاة فلا يجوز لك أن تتكلم. الرجل يقول سبحان الله، المرأة ما يجوز لها، تصفر تضرب بيدها. لما؟ لأن الصوت ربما يسكن بعض الناس، وربما الصوت يلهي بعض الناس ويجدل بعض الناس. والله جل وعلا يقول لنساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بل إن بعض الرجال يستحي في المسجد يرفع صوته، وبعض النساء لا تستحي ترفع صوتها. فإذا دخلت المسجد والمصلى عليك بالسكينة والوقار، ولا ترفع صوتك حتى لا يسمعك الرجال. أيضا المخالفة 21 ترك الأولاد والبنات في الشوارع والأسواق، وتأتي الأم لصلاة التراويح. أين أولادها؟ في الشوارع. أين بناتها؟ مع السائق. أين في الأسواق؟ أين الأولاد؟ أمام التلفاز. أتت لتأتي بنافلة وتركت واجب وهي تربية الأولاد. أمت الله، لا بد أن تراعي تربية الأولاد. فغير صحيح أن تأتي المرأة الساعة والساعتين في بيت الله لتصلي ولا تدري عن أولادها، على الأقل تدري أين يجلسون ومع من يذهبون وفي أي مجلس يقضون أوقاتهم. على الأقل تأتي بالبنات الكبيرات لتصلي معها وتحث الأولاد على أن يذهبوا للصلاة معها. أما تترك الأولاد والبنات في الشوارع وفي الأسواق، بل حتى بعض الناس يأتي إلى الحرم بيت الله الحرام ليأتم ويترك أولاده، هي تصلي في الحرم مع زوجها، يصلون في الحرم. أين الأولاد؟ في الشوارع وفي الأسواق، بل حتى بعضهم يتسكع ويلاحق النساء حتى في بيت الله الحرام. أتت لترتكب أو لتأتي بنافلة وتركت أمرا واجبا وهي تربية الأولاد. لا نمنع بهذا النافلة ولا نمنع صلاة التراويح ولا القيام، ولكن تحرصي على الأولاد وأن تأتي لصلاة التراويح والقيام. المخالفة 22 بعض النساء، وهذا كثير، تجهل أحكام الصلاة. فتأتي مثلا صلاة العشاء وقد فاتتها ركعة وركعتين، فيسلم الإمام وتسلم معه. لا بد أن تعلمي أمة الله، إذا دخلت في الصلاة وقد فاتتك ركعة أو ركعتين، أن الإمام إذا سلم تقومين ولا تسلمين معه، تقومين وتأتي بهذه الركعة والركعتين التي فاتتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا كثير كثير جدا في النساء، ما تعرف تأتي تدرك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء أو تسلم معه، تظن أنها صلت العشاء، ما صلت وما قبل منها هذه الصلاة. إذا فاتتك ركعة أو ركعتين بعد أن يسلم الإمام تقومي وتتمي هذه الصلاة. كيف تعلم أنك قد أدركت الركعة؟ مع الركوع. إذا ركعت والإمام راكع، الإمام راكع انتبه، ما قال سمع الله بحمده، أدركت الركوع معه فقد أدركت الركعة. وتحسبي أنك ركعتين تأتين بعد السلام بركعتين، إذا أدركت ركعة تأتين بعد السلام بثلاث ركعات. أيضا من المخالفات وهي 23 تظن بعض النساء أنها إذا طهرت قبل الفجر ولم تستطع أن تغتسل وأذن الفجر لا تستطيع أن تتم الصوم. يعني نوضح الأمر، بعض النساء عليها الحيض أتتها الدورة أيام وما طهرت إلا قبل الفجر بدقائق، الآن ما تستطيع أن تغتسل، ذهبت لتغتسل أذن الفجر، هي طاهرة الآن أذن الفجر لكنها ما اغتسلت، تقول في نفسها الآن ما أستطيع أن أصوم. لما ما تستطيع أن تصومين؟ تقول لأني ما اغتسلت قبل أذان الفجر. نقول لك يا أمة الله، الذي يحرم الصوم ويمنع الصوم هو الحيض وليس الغسل. فإذا طهرت قبل أذان الفجر فإنه يجوز لك، فليجب عليك أن تصومي حتى لو اغتسلت بعد أذان الفجر، يجب عليك أن تصومي وتنوي الصيام حتى لو لم تغتسلي إلا بعد أذان الفجر. أيضا المخالفة 24 تظن بعض النساء أنها لا يجوز لها أن تذوق الطعام، وتتحرج من هذا الفعل، تتحرج من أن تذوق الطعام في نهار رمضان. نقول هذا الأمر إذا كنت بغير حاجة إليه فلا تفعلي، أما إذا كنت بحاجة إليه، وهذا كثير في النساء اللواتي يطبخن الطعام لحاجة أن تذوق الطعام بلسانها بطرف لسانها، فإنه لا حرج بهذا. وأفتى بجوازه ابن عباس وقال يا محمد أن له لا بأس بهذا، لكن تركه أفضل، أي ترك تذوق الطعام أفضل. فإن ذاقت الطعام ثم تلفظ ما ذاقته وتخرجه من فمها فإنه لا بأس بهذا إن شاء الله. 25 التحرج، كثير من النساء تتحرج من وضع الحناء، تظن أن الحناء الحنة، تظن أنها تبطل الصيام وأنها من المفترات، ولا دخل الحناء في الصيام، فإن إذا تحنت أثناء النهار أو أثناء الليل فلا حرج عليها إن شاء الله. 26، بعض النساء تذهب لصلاة التراويح أو لحضور بعض المحاضرات، وهذا خير وهذا لا بأس به، وتجر على هذا إن شاء الله، وهي حريصة على الأجر، لكنها للأسف تذهب مع السائق لوحدها، فتريد أن تأتي بالخير فترتكب الشر، تريد أن تطيع الله فتعصي الله جل وعلا. من أباح لك أن تختلي بسائق لوحدك في سيارة؟ وبعض من كان بعيد تذهب مع سائق لوحدها، أقل القليل يا أمت الله، تأتي مع محرم أو مع مجموعة من النساء، وإن لم تستطيع فصلاتك في بيتك يا أمت الله خير لك مع ذهابك مع سائق لوحدك لصلاة التراويح أو لحضور محاضرة. 27، وهي الأخيرة، أن بعض النساء، ولعل هذا الأمر يعني لا دخل له في الصيام، ولكن لأن كثير من النساء تؤدي زكاة مالها في رمضان، فإن نتكلم عن الزكاة باختصار، بعض النساء تعطي الزكاة من لا يستحق، تقول هذه العائلة وهذه الأسرة تعودنا، أبي وجدي وجدتي كانوا يعطون الزكاة لهذه الأسرة، تقول إحنا تعودنا نعطيهم ولو كانوا أغنياء، وهذا ما يجوز، والله قد حد الزكاة بثمانية أصناف من الناس، ما يجوز أن نعطي غيرهم، فإذا أغناهم الله فما يجوز لنا أن نعطيهم شيئا من الزكاة، الصدقات أنت حرة بهذا. وبعض النساء تعطي الزكاة لمن لا يصلي، ولا يجوز هذا، بل قال شيخ الإسلام ولا يعطى تارك الصلاة الزكاة ولو كان من أهلها، حتى لو كان فقير، بل يشهر به حتى يعرف، حتى يترك هذا الأمر ويصلي ويتوب ثم يعطى من الزكاة. بعض النساء تظن أن زكاة الذهب الملبوس تقول تظن أنه لا يجب أن تخرج زكاته، وهذا في خلاف عند أهل العلم، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجب أن تخرج الزكاة زكاة الذهب ولو كان من الذهب الملبوس، لقوله عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تلبس الذهب أو بنفسها تلبس الذهب قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله، قال أسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت لا يا رسول الله، فاحتلق عشهما ورمتهما وقالتهما لله ورسوله. أمت الله، المخالفات هذه بعضها وهي كثيرة، ولعل في الأسئلة في بعضها، لكن نفسك يا أمت الله قبل قدوم العبادة أن تستمع لبعض الأشرطة التي تدلك على شرط الصيام، وتقرأ بعض الكتب التي تعلمك على شروط وجوب الصيام وعلى أركان الصيام وعلى مستحبات الصيام وعلى المفطرات في نهار رمضان وعلى ما يفطر الصيام. لا بد أن نتعلم قبل أن نقع في المحظورات وقبل أن نفسد صومنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، تقول سائل هل يجوز ختم القرآن في رمضان كل يوم مرة أم لا يقرأ الإنسان أقل من ثلاث؟ السنة لا تقرأه بأقل من ثلاث، لكن قال بعض العلماء إذا كان الزمان شريفا مثل رمضان فإنه يجوز أن يقرأ بأقل من ثلاث، بل كان العلماء مثل الشافعي وغيره يقرأه في كل يوم مرتين ختم القرآن، فيجوز لأجل رمضان لأجل هذا الشهر الشريف أن نختمه بأقل من ثلاث أيام. لكن ننبه إلى أمر، بعض النساء تقرأ القرآن أهم شيء عندها أن تختم، أن تصل إلى هذا المكان الذي تحددته لنفسها، فلا هي تعقل ولا تتدبر ولا تخشع ولا تتفكر بهذه الآيات التي تقرأها، هي لا تستفيد من هذه القراءة، إن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، العبرة في القراءة هي التدبر. تقول إذا جاء ضيوف وأراد منهم أصناف الطعام هل يجوز أن أضيفه كما يريد أم يقتصر عليه وجبة واحدة؟ نعم الضيف يكرم، لكن نقول لا بد من الاقتصاد في الطعام، الاقتصاد الاقتصاد، لكن إذا كان هناك ضيف فلا نبالغ، نكرمه كما يكرمه الناس كما هي عادة الناس، ولكن لا نبالغ في رمضان عن غيره. أيما أفضل المرأة أن تصلي في بيتها صلاة تراويح القيامة في المسجد؟ إذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها جراء طويلة مترسلة وتخشى فالأفضل في بيتها، لكن إذا كانت ما تستطيع ولا تحفظ ولا يصلي أحد فيها فلا بأس بذهابها إلى المسجد، لأن هذا فيه إن شاء الله أجور وفيها يعني قراءة القرآن، لعلها ما تستطيع أن يقرأ أو تقرأ بنفسها أو يقرأ لها. أود أن أخرج الزكاة الآن، هل يجوز أم بعد رمضان؟ الزكاة الآن زكاة مال وزكاة فطر، زكاة المال 4 أصناف، أما زكاة الفطر فلا يجوز إلا في ليلة العيد، ويجوز تقديمها قبل يوم أو يومين هذه زكاة الفطر. أما زكاة المال فإنها تكون في كل سنة مرة، زكاة المال الذهب والفضة والأموال النقدية الآن وعروض التجارة، أما الزروع فوقت الحصاد، وأما ما يخرج من الأرض فكذلك في وقت الحصاد. أما زكاة الأموال ففي كل حول مرة، والحول المقصود الحول القمري، الحول القمري وليس الحول الشمسي، يعني نجعل لنا يوم عربي نحدد كل سنة نخرج الزكاة، ويجوز تقديمه على وقته للحاجة. هل يجوز للمرأة زيارة القبور مع عدم الإفطار وعدم فعل أي من المعاصي؟ اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبور، والراجح والأحوط الله أعلم أن تجتنب المرأة في زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والزوارات يحتمل أنها المكسرات من الزيارة، ويحتمل فقط التي تزور مرة أو مرتين، لكن يعني يقول احتياطا المرأة ما تزور المقابر. عندما بلغت لم أصم لأني لم أخبر أخبر أحدا لأني كنت صغيرة، فهل لي أن أصم أخبرته؟ إذا كان يعني تعلمين كم يوم أخبرتي وأنت يعني كنت جاهلة، فلا حرج إن شاء الله أن تصوم وتقضي هذه الأيام، ولعل الله عز وجل يعذرك بهذا. وهذا ننبه نعيد مرة أخرى، نعلم الصغيرات أنها إذا بلغت هذه علامات البلوغ أنه يجب عليها أن تصوم. هل يجوز أن أجبر ابنتي 11 عام على الصيام وابني 9 عوام على صيام رمضان؟ طبعا إذا كانت لم تبلغ وكان لم يبلغ طبعا ليس الصيام واجب عليهما، لكن نعوذهما ونرغبهما، ولو كان في شيء من الإجبار لا بأس بهذا، إذا كان لا يشق عليه الصيام نجبرهم يعني شيئا ما، ونحبب إليهم الصيام قبل الإجبار، فالتحريب والترغيب أفضل من الإجبار. وكان السلف والصحابة يلهون الأولاد باللعب وبغيرها حتى لا يجوع وحتى لا يهض الطعام، ولد عمره 16 سنة وهو أعمى وأصم ولكنه فطن ويفهم ولا يتكلم، ما حكم الصيام والصلاة بالنسبة له؟ هل يخرج له زكاة أم يؤمر بالصيام والصيام؟ نعم يؤمر بالصيام إذا كان عنده عقل. الصوم في رمضان واجب على كل مسلم، نسمع شروط الوجوب: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. فإذا كان عاقل ومسلم وبالغ وكان خال من الموانع مثل حائط والنفساء ومقيم غير مسافر، فإن الصوم يجب عليه ولو كان أعمى ولو كان أصم. أشعر في بلغم كثير، هل يجوز بلع البلغم وأنا صائمة؟ البلغم إذا لم يخرج إلى الفم فإنه يجوز ابتلاعه، أما إذا خرج إلى الفم فالأحوط إخراجه. هل البخور والعطر لا يجوز أنا صائمة استنشاق البخور مباشرة الأولى تركه؟ وقال بعض العلماء أنه يفطر استنشاق البخور مباشرة لأنه جرم، لأن مات هذا البخور، ولو لم يكن جرم لما رأيناه بالأعين، فلهذا اجتنابه أولى، بل ربما يكون الواجب اجتنابه مباشرة. أما العطر إذا كانت رائحة غير نافتة ولا تدخل الفم والحلقوم والجو، رائحة في غرفة أو بخور قد بخر في مكان وذهب الجرم وبقي في الرائحة فقط، إنه لا بأس فيها. التسوق أحيانا نخرج من أسنان دم، فما الحكم؟ نحاول أن نتسوق بشدة وبغلظة حتى نخرج هذا الدم، فإذا خرج الدم نحاول أن نبتلعه ونخرجه، فإن كان رغم عنا فترك التسوق أفضل، وإلا لا نسأل هذا إن شاء الله. شخص أو يقول توفي والدي من 3 سنوات وكان رحمه الله لا يصوم، وذلك لأنه لا يستطيع الصبر عند شرب السجائر، ونحن حتى هذا اليوم لا نعلم هل جاز أن نصوم عنه، وما العمل؟ جزاك الله كل خير. إذا كان يفطر متعمدا ولا عذر له فلا يصام، ولكن يجعله بالمغفرة إذا كان من المصلين، اجعله بالمغفرة والرحمة ويتصدق عنه ويستغفر له، لأنه لا عذر كما قال العلماء، هذا هو صحيح، من أفطر عامدا وتعمد في نهار رمضان ولا عذر له فإنه لا يجزئ ولو صام الدهر. نذرت عندما يقوم زوجي من الأسرة أن أصوم شهرين ولم أصوم إلا 10 أيام لظروف خاصة، وأخرجت نقود عن الأيام التي لم أصومها، فهل هذا يصح لي؟ إذا كنت تستطيعين الصيام شهرين يجب الصيام شهرين كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر، هذا نذر يجب أن تفعله، وهذا النذر معلق، فإذا حصل الأمر وخرج زوجك من الأسر يجب عليك أن تصومي، وأنت التي أوجبت على نفسك هذا الأمر، هذا نذر تأخير، كالأفضل لك أن لا تنذري هذا النذر حتى لا تقع في مثل هذا الحرج، فإن لم تستطيع صيام شهرين فإن عليك كفارة اليمين، كفارة اليمين معلومة طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني ما استطاع أن يصوم أن يطعم 10 مساكين أو أن ينفق رقبة فإنه يصوم 3 أيام. قمت يوم نافلة ونسيت أكلت فطوري حتى شبعت من الأكل وشرب الماء، فتذكرت أنني صائمة علل أنني كانت نية في الصيام، واستحقت أكمل صيامي، نعم لعل الله عز وجل يكون قد أطعمك وسقاك وتكملين الصيام ولا حرج إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.